خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. Man was created of haste. I will show you my signs, so do not impatiently urge me.